بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب. يا انا مش شاهر خدش منادي ندوب جانا خد منادي ماشي ارجعي الى ربك راضية مرضية. الله الله اكبر. الله يفتح عليك. فادخلني في عبادي وادخلني جنتي. الله اكبر. الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم الله الله الله الله الله الله مطلوب بعمل حاجة وأنت حل بهذا البلد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله كده كده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. سلام الله أكبر. الله أيحسب أن لم يره أحد. سلام سلام إلى الله. سلام ألم نجعل له عينين. الله أكبر. الله ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. الله أكبر. فنفتحهما الله عليك يا مولانا. الله الله يا سيدي. وما أدريك ما الرقبة. الله حاج محمد. الله أكبر. حاج محمد يا سيدي. الله يسعدك. الله يرحمك. الشمس وضحاها سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. والشمس وضحاها. نعم. والقمر إذا تلاها. والليل إذا يغشينا. والسماء وما بنيها والأرض وما طغى. ونفس وما سواها فأمها فجورها وتقواها. الناس من الدورة للدفة ما أكبر غلط بقى. طبق لها من زكي. الله الله الله. وقد خاب من دسيدا. الله أكبر. كذبت ثمود بطغواها. ما تشكيها. الله ما في كده ابدا. يا ابو ريس يكرمك. ايوه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فسيسر الأمور لليسر. كان سعيد المشهور ودمه موهوب.